الحمد لله رب العالمين، يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، وهو الرحيم الغفور. وأشهد أن لا إله إلا الله يا رب، نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والعصمة من كل ذنب والغنيمة من كل بر، لا تدع لنا في هذا اليوم العظيم ذنبا إلا غفرته، ولا كربا إلا فرجته، ولا عيبا إلا سترته، ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. يا رب أدعوك ربي كما أمرت تضرعا، فإذا رددت يدي فمن ذا يرحم، ما لي إليك وسيلة إلا الرضا وجميل عفوك. ثم أني مسلم وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمدا رسول الله أقام مجتمعه على أساس العقيدة، فلم يبعث لتفريق القواعد، إنما بعث لتوحيد العقائد. يقول الحبيب محمد: من أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله فقد استكمل الإيمان. سيدي أبا القاسم يا رسول الله، لما أراد الله جل جلاله أن يخرج الدنيا من الظلمات أعطاك ربك للورى يا سيدي فيضا من الأنوار والرحمات. صلى عليك الله، صلى عليك الله يا علم الهدى. ما هبت النسائم وما ناحت على الأيك الحمائم، أما بعد فيا حماة الإسلام وحراس العقيدة، إلى جامعة العقائد الإسلامية، إلى قسم الإيمان، إلى سيد الخلق وحبيب الحق، إلى الرسول، إلى الرسول يوم أحد، إلى الرسول مع صحابي جليل، لأقدم الدرس الرابع والثلاثين. أيها الإخوة، إننا عندما نعرض أمام حضراتكم أصحاب رسول الله، فإنما نريد بذلك أن نلتمس فيهم المثل الأعلى. فقد أخبر أستاذهم الصادق الأمين بقوله: أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديت مهتديتم. أعرض هؤلاء الصحبة المكرمين لأبين للدنيا أن محمدا ربى رجالا، كانوا رجالا، فيه رجال يحبون أن يتطهروا، من المؤمنين رجال صدقوا ما عهدوا الله عليه، يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله. أقدم لكم الآن سعد بن الربيع شهيد أحد. هذا سعد، سيد بني الحارث حي من احياء الخزرج اقدمه وقبل ان نكتب له الشهادة ونسلمه الشهادة فالرغم اعرض لاخلاقه ان الرسول قبل ان ينزل برجاله الى ميدان الرضا وساحات القتال كان يربيهم اولا على وحدانية علام الغيوب. لم يكن يحسد اي شيء. لم يكن يأتي باي جندي. ان الاعداد كثيرة ولكن الكرام قليل. ولقد حذر الرسول من كثرة تكون وبالا على الاسلام عندما قال يوشك ان تداعى عليكم الامم كما تتداعى الاكلة على قصعتها. قالوا ومن قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال لا، ولكنكم يومئذ كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل ينزع الله الرعب من قلوب اعدائكم ويلقي الوهن في قلوبكم. قالوا وما الوهن يا حبيب الله؟ قال حب الدنيا وكراهية الموت. يوم نحب الدنيا ونكره الموت فإن هذه مرحلة الخطر. أقدم سعد بن الربيع بعد هجرة النبي إلى المدينة. آخى الرسول بين المهاجرين والأنصار وكان في عقد المؤاخاة عبد الرحمن بن عوف احد العشرة المبشرين بالجنة وكان اخوه من الانصار سعد بن الربيع. ماذا قال سعد لعبد الرحمن؟ اسمعوا هذه الكلمة بعيون وقلوب واذان، اسمعوها بالعيون فان فيها بريق الايمان، اسمعوها بالاذان لان فيها صوت العقيدة، اسمعوها بالقلوب لان فيها نورا يضيء القلوب. ماذا قال؟ قال يا رب الرحمن ليست لك زوجة وان لي زوجتي، افاطلق احداهما لتتزوجها انت؟ قال له عبد الرحمن لا وجزاك الله خيرا. قال له يا عبد الرحمن ان عندي حديقة ساقسمها بيني وبينك. قال له عبد الرحمن لا وبارك الله لك، ولكن دلني على سوق المدينة لابيعها واشتري واكل لقمة عيشي بحرق الجبين وكد اليمين. سعد كريم وعبد الرحمن لبيب. سعد كريم لانه عرب وعبد الرحمن لبيب لانه رفض. هذه مدنية رسول الله، هذه مدنية الرضا، هذه مدنية المحبة، هذه مدنية الأخوة. فماذا فعلت المدنية الحديثة؟ مدنية الأمراض، مدنية الأنانية، مدنية الحقد والحسد. تفيد اخر الانباء ان دولة السويد وهي دولة اوروبية من اغنى نخله في امريكا ماذا تستفيد؟ تفيد اخر الاحصائيات ان 25% من سكان السويد مصابون بالامراض العصبية. وقد ازداد الانتحار بين الفتيات ما بين سن 25 الى 29 وبلغت نفقات الصحة على الامراض العصبية 30%. اغنياء في المادة ولكنهم فقراء في الروح. اسألوا التاريخ. هل حدث ان واحدا من اصحاب المصطفى اصيب بمرض عصبي؟ لا. اسأل التاريخ. هل حدث ان واحدا من اصحاب الحبيب محمد القى بنفسه من فوق برج الجزيرة توقع وانتحر؟ لا. كان الواحد منهم لا يملك الا قوت يومه ومع ذلك يقول نزح بحرين بغربالين وحفر بئرين بابرتين وغسل عبدين اسودين حتى يصير كابيضين وكنس ارض الحجاز في يوم شديد الهواء بريش سيدي خير لي ان اقف على باب غير باب الله يضيع فيه ماء عيني. اسألوا التاريخ. اسألوا التاريخ عن اصحاب الحبيب. هل كانت هناك عيادات سيكولوجية؟ هل كان هناك مستشفى الخنكة او العباسية؟ كانت هناك عقيدة. كان شعار الواحد منهم قل لن يصيبنا الا ما كتب الله لنا. والله لقد درست عندما اخبرني احد الناس انه ولدت له طفلة وبعد ان بلغت حولين كاملين ظهرت عليها اعراض مرض السكر. توقع الكشف عليها فاذا هي مصابة بالسكر. بنت عامين في عمر الظهور وسألته اهذه وراثة؟ قال لا. انها طفلة تتعاطى عقاقير دوار السكر. مدنية امراض. مدنية العقد النفسية. مدنية العيادات السيكولوجية. مدنية عدم الرضا بما قضى الله. الشباب. الشباب في ريعان عمره مصاب بضعف الدم ومرض السكر. وهذان مرضان لا ينشأان عن سوء التغذيه. انما منشأهما الاول الهم والحزن. الفكر. تعقيد الحياة. مدنية التكنولوجيا. مدنية الالكترونات. هذه مدنية الناس. هل كان بين اصحاب الحبيب محمد من يمد يده الى ما حرم الله؟ لا. لان اكل الحرام مجلبة للامراض. كانت الزوجة وهي تودع زوجها صباح يومه تقدم له وصية من اغلى الوصايا. تقول له يا فلان اتق الله ولا تأكل حراما. اننا نصبر على الجوع في الدنيا ولا نستطيع ان نصبر على عذاب النار يوم القيامة. فاذا عاد اخر يوم استقبلته بوجه مشرق وقال قالت له يا فلان كم نزل اليوم من القرآن وكم حفظت من حديث رسول الله. فإعرم صلى العشاء واخذ مضجعه لينام صلت عشاءها واسبغت وضوءها وتزينت بنور ايمانها. لم تذهب الى شارع قصر النيل، انما ذهبت الى مقعد صدق عند مليك مقتدر. تزينت بماء وضوئها ودخلت على زوجها في مضجعه وسالته: الك حاجة الي؟ ان كان له حاجة قضاها، وان لم تكن له حاجة قالت له: اتأذن لي ان اقوم الليل فاصلي بين يدي الله رب العالمين؟ لم يكونوا يعرفون قرحة المعدة، ولم يكونوا يعرفون تسلق السرايين، لم يكونوا يعرفون المياه الزرقاء في العين، ولا الكتركتا ولا غيرها من امراض الهم والحزن. كانوا امنا. يا عبد الرحمن اتسمح لي ان اطلق احدى زوجتي لتتزوجها انت؟ لا يا اخي وبارك الله فيك. لم يكن بينهم عصابة تهرب النقد الى الخارج، عصابة لو اخذت العدالة مجراها لعلمت ان وراء هذه المأساة مأساة ومأساة. شركة غبور، لماذا لم تهرب النقد الا بعد النكسة؟ لماذا لم يكن حجم التعامل بهذه الخيانة؟ 10 مليون جنيه، 10 مليون من بعد النكسة في تخريب النقد. لماذا لم تتناول هذه الخيانات شأن العقيدة؟ انها مقيدة في مصر. في مصر عندما وقعت جريحة بعد النكسة الكل يضربها فوق رأسها، اموال تهرب وحرام يؤكل ورشاوى تدفع. لماذا؟ لماذا بعد النكسة؟ لان مصر وقعت جريحة، وقعت مسكينة. مصر التي اصبح المخلصون فيها غرباء. غرباء. الرجل الذي يصلي رجعي ومتأخر. الرجل الذي يقول لا اله الا الله لا يفهم. الرجل الذي يمشي بما يرضي الله متخلف. اذا من هم المتقدمون؟ الذين يهربون النقد، الذين يتعاملون مع اليهود، الذين يتعاملون مع الاجانب، اهؤلاء هم الابناء الشرعيون لمصر؟ ان كان هؤلاء هم الابناء الشرعيين لمصر فبئست هذه البنوه، بئست هذه البنوه التي تقوم بتهريب اموال المسلمين لتحدث ازمة فوق الازمة. ومصر تلفظ انفاسا قاسية اقتصادية. لم يكن واحد من اصحاب الحبيب يهرب النقد الى هرقل او كسرى. لم يكن يهرب النقد الى امبراطورية الفرس او الروم، لانهم تربوا على العقيدة. يا معاشر السادة، نحن نعاني محنة خلقية، ولن تنقضي هذه المحنة الا اذا قمنا بتربية الفرد. تربية الفرد على معرفة الله. ان قسم المخالفات المالية لا يستطيع ان يربي ضميره. ان جهاز المحاسبات لا يستطيع ان يكون قلبا، ان الشرطة العسكرية وغيرها لا تستطيع ان تراقب كل واحد على حدة، انما الذي يستطيع ان يراقب كل واحد على حدة اعبد الله كأنك تراه، فان لم تكن تراه فانه يراه. ولقد جعلتك في الفؤاد محدثا، وابحت جسمي من اراد جلوسي، فالجسم مني للجليس مؤانس، وحبيب قلبي في الفؤاد انيسي. ايها الاخوة الاعزاء، وينزل سعد بن الربيع حومة القتال يوم احد، وتنقض المعركة، ويتفقد الرسول حال الجيش، وينادي على اصحابه: من منكم ينظر لي سعد بن الربيع؟ افي الاموات هو ام في الاحياء؟ وياتي زيد بن ثابت ويقول: انا انظره لك يا رسول الله. ويذهب زيد يتفقد حال الجرحى، فيجد البطل المقدام سعدا بين الجرحى، يلصق الانفاس الاخيرة، يلصق الانفاس الاخيرة ليصافح حور الحين في الجنة، ليعيش في رضوان من الله اكبر، ليعيش في حياة السكون والهدوء، ليكون مع الاحياء الذين يرزقون فرحين بما اتاهم الله من فضله. ماذا قال زيد بن ثابت لسعد بن الربيع؟ قال له: يا سعد، رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرئك السلام ويقول لك كيف تجدك؟ فقال سعد: وعليك يا رسول الله الصلاة والسلام، بلغ رسول الله مني السلام، وقل له ان سعدا يجد ريح الجنة. انه يتكلم بلغة لا سلك القلوب. لقد ازيلت الحجب يا سعد، لقد انقشعت غيامات المادة، لقد انقشعت الحوادث، فاصبحت ترى ما لا نرى، وتحس بما لم نحس، وتشعر بما لم نشعر. اجد ريح الجنة. قل لرسول الله: جزاك الله عنا خير ما جزى نبيا عن امته. يا زيد بن ثابت، احفظ عني هذه الكلمة: لا خير فيكم ان اصيب رسول الله بشوكة وفيكم رجل واحد على قيد الحياة. ماذا اقول؟ ان اللسان يعجل، وان الفؤاد يخجل، وان الحبارة لا تساعد، وان المقام لا يشرح الكلام، ولكن يكفيني ان اقول انهم تربية محمد، انهم تربية محمد. فما ضر لو رجعنا الى محمد، ما ضر لو درسنا منهج محمد. دخل رجل على ابي بكر الصديق رضي الله عنه في بيته، فوجد طفلة صغيرة، ابو بكر يقدم لها الطعام ويحنو عليها، فساله الرجل: من هذه الطفلة يا ابا بكر؟ فقال له ابو بكر: انها بنت رجل خير من ابي بكر. كان احد النقباء يوم العقبة وغزا يوم بدر واستشهد في احد. قال له الرجل: وهناك خير منك وانت خير الناس بعد الانبياء؟ فقال له: نعم، انها بنت سعد بن الربيع شهيد احد. كانوا اخوة وكانوا قلبا واحدا وكانوا مودة ورحمة وكانوا كما وصفهم قائدهم ومربيهم: اصحابي كالنجوم، بايهم اقتديتم اهتديتم. سلام عليك يا سعد، عليك سلام الله واقسم، فانني رايت الكريم الحر ليس له عمر، اذا شجرات الوعف جلت اصولها ففي اي فرع يوجد ورق النضر. فرد ثياب الموت حمرا، فما دجا لها الليل الا وهي من سندس خضر، وما مات حتى مات مضرب سيفه من الطعن، واحتلت عليه القمى الصمر. فتن كان عذب الروح، لا من غضاضة ولكن كبرا ان يقال به كبر. هنا مدرسة محمد، هنا مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم. يقول فيها الحبيب المصطفى: البر لا يبلى والذنب لا ينسى والديان لا يموت، اعمل ما شئت كما تدين تدان. ويقول ايضا: كل ابن ادم خطاء وخير الخطائين التوابون. الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين، واشهد ان سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمدا رسول الله، خاتم الانبياء والمرسلين. معاشر الاخوة، نحن في حاجة الى اخلاق، نحن في حاجة الى تهذيب. متى يبلغ البنيان يوما تمامه؟ اذا كنت تبنيه وغيرك يهدمه. اخذنا كل شيء عن الغرب وطرقنا كل شيء عن حضارة الاسلام. عندما قال الصحفي علي امين ان في فرنسا عيدا يسمى عيد الام في 21 مارس، قلنا ان هناك عيد الام، وهل الام عيد في الاسلام؟ ان فرنسا عملت هذا العيد عندما كثرت اولاد الزنا في حرام، ارادت ان تكرمهم فجعلت لهم عيدا يسمى عيد الام. هل يؤذي الانسان امه 364 يوم ينحرها ويؤذيها، وفي يوم 21 مارس يقدم لها علبة من الجاتو؟ هذا اكرام الوالدين؟ اسأل الامهات التي ذهبنا الى المدارس ليحتفلن بعيد الام، اسألوا كل واحدة منهن وقولوا لهن: افي كل واحدة تحب ام زوجها؟ اليست ام الزوج امة؟ افيهن واحدة تقول لزوجها: اكرم امك؟ يوم تعلم انه ذهب الى امه فلا بد ان تحوله الى مكتب التحقيق الفدرالي، ولا بد ان تعلنه بحضور الجلسة في استجواب عنيف عاصف. انه التمثيل، ان عيد الام كل يوم وكل ساعة. امك اذا نادت عليك وانت تصلي، ان كنت تصلي فرضا فخفف الصلاة حتى لا تشق عليها، وان كنت تصلي نفلا فسلم التسليمتين ورد عليها اكراما لها. الجنة تحت اقدام الامهات، هذا هو عيد الام في الاسلام. اما ان ناتي من فرنسا وناتي من امريكا فهذا تقليد باطل،

لو حضر الجنازة فقوموا للصلاة عليها. يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سميا. قال ربي أنى يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرة وقد بلغت من الكبر عتيا. قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا. ثم ارسل على الحبيب النبي محمد عليه الصلاة والسلام. المؤمن الصادق يجب ان يكون شديد الثقة في الله، لا ييأس ولا يقلق من رحمة الله، ودائما يلهج لسانه بالدعاء لله والثناء على الله. زكريا بيقول لربنا اني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم اكن بدعائك رب شقيا. العظم تعب وبعدين الرأس اشتعلت شيبا، اصبح الشيب فيها يشتعل اشتعال النار في الهشيم، ومع ذلك لم اكن بدعائك رب شقيا. ولذلك شوف النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ايه، ان الله يستحي ان يعذب عبدا شاب شيبة في الاسلام، واذا شاب شعر العبد قال له الله يا عبدي شاب شعرك وانحنى ظهرك وضعف بصرك فاستحي مني فاني استحي منك. اللهم احسن ختامنا بكلمة التوحيد. بيقول رب، قال راجل كبير في السن عظمي ضعف، واذا كان الجهاز العظمي قد دب اليه الضعف فمن باب اولى غيره. ذكر العظم نفسه تعب، فما بلد باللحم يكون اشد تعب. واشتعل الراس شيبا، مش اشتعل شيب الراس، لا اشتعل الراس شيبا، وفي فرق بين التعبيرين. لو كان قال له اشتعل شيب الراس يبقى فيش شيء اشتعل سابه، انما الباقي لسه زي ما هو. انما لما يقول اشتعل الراس شيبا تبقى الراس كلها سابت ما فيهاش شعره سود، زي ربنا زي ما يقول وفجرنا الارض عيونا، ما بيقولش وفجرنا عيون الارض، لان لو كانت عيون الارض يبقى 100 عين او 30 عين، انما الارض عيونا كلها اصبحت عيونا تنفجر. وبعدين ولم اكن بدعائك رب شقيا، قل ما انا بدعوك يا ربي لن يبلغني الشقاء ابدا، ساظل سعيدا ما دمت ادعوك واتوجه اليك، لان الله يحب عبده الملحاح. حب العبد اللي يلح كتير، اللي يقول يا رب كتير. انما امتى الدعاء يغلق؟ لما احد يقول دعوت فلم يستجب لي. يا فلان بتاع ربنا يقوم يقول لك مرئنا نشف من الدعاء. يا ساتر، ده الدعاء فاتر. ده ربنا بيقول وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وبعدين سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم بيقول اسأل الله فان الله يحب ان يسأل وافضل العبادة انتظار الفرج. قل من انت في كرب، يقول يا رب افرجها علي انت في عبادة. قل ما انت منتظر اليسر بعد العرف، ده انت في عباد، انت في عباد. وبعدين ما تظنش ان في دعاء ما بيقبلش، كل الدعاء بيقبل. بس الدعاء على ثلاث اقسام. ان كان الخير في التعجيل عجله الله. اذا كان ربنا عالم ان الخير ان يعجل لك الدعاء يعجله في الدنيا. اذا كان عارف ان الخير في التعجيل يأجله للاخرة ليكون في ثوابك حسنات يوم القيامة. وبعدين ما تظنش ان مسألة الدعاء انت قاعد بتقول هتروح الشاي وتروح القهوة ابدا. ما تظنش انك هتقول يا رب انا عايز 1000 جنيه وعربية شفرليه وطقم فوتيه وربط انتريه وعمارة محرم بيه وبعد ساعة تبص تلاقي الامين جبريل بيقول هينزل الامين جبريل يقول لك خد السكة اصرفه. ازاي الكلام ده؟ ده فعل ربنا مبني على الحكمة. ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الارض ولكن ينزل بقدر ما يشاء انه بعباده خبير بصير. ما يمكن لو نزل من جبريل بال1000 جنيه وقال لك روح اصرف دلوقتي يمكن بعد ما كنت تيجي تقعد معانا في الجامعة مش هتشوف وشنا بعد كده. احنا حديث تعمل معانا ايه؟ احنا لا بنقدم قهوة ولا شاي، احنا هنا بنقول هنا مدرسة محمد. هتاخد بعضك وتشوف لك كازينو. دي حتى ياكلنا الاسبوع ده حاجة من شر المصائب وما يضحك. طب ما قول الصلاة على النبي محمد. واحد من الجماعة الاغنياء في القاهرة ساكن في حي الدقي. وبعدين خد بعضه عشان يقضي ليله حمراء في شارع الغرق. راح حضر الليله والرقاصه راحت قدامه هو معجب بيها. عرض عليها انه يقضي معاها ليله قالت له انا ممنوعه من الاتصال بالزباين. طيب. واحد مصطفى جنبه عرف ان عينه زله وزيغه في الرقاصه قال له اسمع انت عرفت؟ قال له اعمل معروف. قال له تدفع كام؟ قال له ادفع 100 جنيه اجرة الليلة وادفع لك 10 جنيه سمسرة. بس ده اقل من تحت الارض. قال له يلا بينا. شوف البلد ماشية ازاي. شوف الدنيا ماشية ازاي. ناس تموت الاسد في الغابات جوعا ولحم الضأن يرمى للكلاب. وذو جهل ينام على حرير وذو حلم ينام على التراب. واحد في الرسم مضايقاه مش عارف يرميها فين مصيبة. الراجل النصاب خده وبالعربية الملاكي وقال له انتظرني العمارة بتاعة الفنانة هنا. طب انتظر امتى؟ قال له حالا على جناح السرعة. ما هو قبض 110 جنيه. قبضته على رأي الوائل الجبل على اللي بيكتب نص كلمة مسمي الجنيه لحلوح. اهو قبض 110 لحلوح. سمعتوا لك صلاة على النبي محمد؟ الله يسلم وبارك على سيدنا محمد. قال له انا حاطه على لسانك دلوقتي. طيب الراجل منتظر بالعربيه الملاكي والثاني فوق دخل من باب وطلع من باب. ينتظر لغايه الفجر مسكن ان هو ينزل مع الصيف اللي هو عايزه مفيش فايده. واذا النور نذير طالع واذا الفجر مطل كالحريق واذا الدنيا كما نعرفها واذا السيار كل في طريق. وهو يقول له دع المقادير تجري في اعنتها ولا تبيتن الا عاريا حافي. ما بين طرفة عين وانتباهتها يغير الله من باشا الى الكافي. فقعد منتظر لغاية الفجر ان السمسار ينزل. روح. وبعدين شوف يبلغ بيه التبجح ان يرفع شكوى ضد السمسار. يقول انه نصب عليا ب110 وحجلت لهم جلسة في احدى محاكم القاهرة وبعدين القاضي حكم ببراءة النصاب وقال ان القانون لا يحمي المغفلين وهذا مغفل. المحصول الصلاة على النبي محمد. هذه العالم. هذه العالم بس. عالم مش لاقية تلبس مدس في رجليها ومش لاقية جلابية تستر جسمها وعالم صارانا في الشارع الهرم، وانا من رأيي اني لا يمكن نصر ربنا يتنزل الا اذا اغلقنا الخمارات كلها اولا واغلقنا شارع الهرم اولا عشان نبدأ الصلح مع الله. لابد اولا من القضاء على الحرب اللي بتحارب ربنا. هذا اللي تلاقي واحد متجوز وبيته واولاده ودخل على مراته قبل الفجر بساعة بنص ساعة، داخل يترنح داخل يتمايل شارب لما صافح وقعدم طول الليل ماشي في الحرام. يا رجل بيتك اولى، بيتك اولى. ده سيدنا النبي محمد بيقول اذا رأيت امرأة واعجبتك فارجع الى اهلك فان معها مثل الذي معها. حكاك الله واحد. ليه كده؟ ليه؟ ده الحبيب المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم بيقول بشر الزاني بخراب بيته ولو بعد حين. ليه تلطيف؟ اللي بيلعب يوم الايام بتديله 10 سنين بدل اليوم. اللي بيبص وراه شوية الايام صعبة. الظهر مدرسة اساتذتها الايام والليالي. لا زالت الايام سيمتها الرد وبعد صفو الليالي يحدث القدر. يا نائم الليل يا نائم الليل مسرورا باوله ان الحوادث قد ياتينا اصحارا. ده انت وعودك في بيتك عباده، لما تقعد في بيتك بعد انقضاء عملك عباده. ده سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول ان هناك 6 من الناس اذا مات احدهم كان ضامنا على الله ان يدخله الجنة. من هم 6 دول يا نبي؟ قال اسمعوا سمعنا الصلاة عليه على الله صل عليه. اول واحد من مات في مسجد، اللي يموت في المسجد ده يطلع من المسجد على الجنة على طول. اصبحت ضيف الله في دار الرضا وعلى الكريم كرامة الضيفان. تعفو الملوك عن النزيل بساحهم كيف النزول بساحة الرحمن. يا من اذا وقف المسيء ببابه سطر القبيح وجاد بالاحسان. وانا المسيء وقد جعلتك سيدي تعفو وتصفح للعبيد الجاني. طبعا مس المسجد، وانت بالك المسجد ده حاجة سهلة، ده حاجة كبيرة عند ربنا. ده انت من ساعة ما تطلع من بيتك متوضي وجاي الى بيت الله 70,000 مرض بيدعولك. يعني انت ماشي في حفلة كبيرة والملائكة بتقول اللهم اغفر له اللهم ارحمه اللهم اغفر له اللهم ارحمه. طول ما انت قاعد وطول ما انت قاعد في المسجد الملائكة بتعد لك ثواب من يصلي ما دمت تنتظر الصلاة. شوف انت قاعد وما بتصليش انما منتظر الصلاة، الملائكة تكتب لك ثواب من يصلي. وبعدين تظل الملائكة تدعي لك ما دام النور متصلة. طول ما انت حاطط الكيسة في النور في حداد بيشتغل اللي هي وضوء. طول ما انت متوضي الملائكة تدعي لك. ساعة ما انقض الوضوء يبقى النور انقطع. ولذلك النبي محمد بعد ما نزل ليلة الاسراء والمعراج بيقول لي بلال ابن رباح رضي الله عنه، يا بلال لقد سمعت ضفا عليك في الجنة فبما سبقتنا اليها يا بلال. انا شفتك يا بلال في الجنة ماشي كده ماشي بتاع اهل الجنة. وبعدين انت ايه اللي خلاك دخلت الجنة يا بلال؟ يا بلال ده اللي بيسأل سيد الخلق استاذ الاخلاق بيقول له بما سبقتنا اليها؟ قال يا رسول الله ما احدثت الا توضا. دايما مشي على وضوء، كل الوضوء ما ينتقض اجدد الوضوء. فضل كبير من ربنا. النبي بيقول اذا بات العبد طاهرا بات معه ملك في فراشه. لما الانسان ينام على وضوء في ملك يبات معاه. الملائكة الذات انما ما تنامش. يسبحون الليل والنهار لا يقصرون. التسبيح عندهم كالتنفس عندنا. الزفير والشهيق عندهم الاكسوجين عبارة عن سبحان الله والحمد لله. اذا بات العبد طاهرا بات معه ملك في فراشه. كلما تقلب العبد ليلا قال الملك اللهم اغفر لعبدك هذا فانه بات الليلة طاهرا. دين الطهارة ودين النظافة ودين النقاء ودين الاخلاص والصفاء. اللي يموت في بيت من بيوت الله يطلع من المسجد على الجنة لانه اصبح ظالم على الله. الثاني من مات وهو يعود مريضا. راح يزور واحد مريض فحدث له قضاء الله. لان جلسة المريض جلسة بتشهدها الملائكة. ولذلك النبي بيقول اذا عدتم المرضى فادعوا بخير. قل من تستدعي وانت في زيارة المريض الملائكة تقول امين. امين. ولذلك الانسان مننا ما لا يدري ماذا يقال له وهو ذاهب لعيادة المريض. الملائكة في السماء تهتف لك هذا النشيد وتقول لك طبت وطاب ممشاك وبوئت مكانا في الجنة. قل من تلاح تزور المريض. لدرجة ان محكمة العدل يوم القيامة حتوجه اليك ثلاث اسئلة. ربنا حيقول لك عبدي مرضت فلم تعدني. فيقول العبد وكيف اعودك وانت الله رب العالمين. فيقول الله تعالى مرض عبدي فلان فلم تعده. اما علمت انك لو عدته لوجدتني عنده. لا اله الا الله. اللي يعود المريض ربنا بيقول اما علمت انك لو عدته لوجدتني عنده. اهدي عيادة المريض. وبعدين النبي صلى الله عليه وسلم بيعلمنا كيف نعود المرضى. النبي ما سابش حاجة ابدا. اليهود كانوا بيحسدوا المسلمين ويقولوا ان محمدا يعلم اصحابه كل شيء حتى انه يعلمهم كيف يزيلون النجاسة. كل حاجة علمها لهم. عيادة المريض النبي قال خفف. يعني اقعد خمس دقايق ثلاث دقايق اللي بها تدخل تقرئ السلام وتضع يدك على موضع الالم وتدعو الله له بالشفاء وتخف. ثاني شيء ان تكلمه بما يبعث الامل في نفسه. شوف سيدنا النبي محمد العالم النفساني العظيم بيقول اذا زرتم المريض فنفسوا له في الاجل فانه يريح نفسه ولا يغني شيئا. يعني اما تروح تزوره تقول له يا شيخ ده دور خفيف وكلنا مرضى بهذا وربنا هياخد بيدك وهيشفيك. انما مش واحد بقى يدخل كده يقول له عندك يقول له والله كرشة نفس. يا خبر اسود كرشة نفس ده ابويا الله يرحمه كان بيشتكي من نفس الحاله. يا خبر. وصمت بهية وصمت ذكية وانكل فلان وينكل المسألة ويصنفها ويقيمها. يطلع من هنا والمرض يقول لهم لقنوني الشهادة اعدلوني على الابلة. قال هو انت تسال سكرتير عند ملك الموت ولا ايه يا راجل. ولذلك شوف واحد دخل على سيدنا عمر بن عبد العزيز هو مريض. احد يقول لسيدنا عمر بن عبد العزيز كلام يموت. المرضى مديه فلان ومديه فلان وذكرنوا اسماء الموتى كلهم بالسجل المدني. سيدنا عمر ساكت وقاعد وصادق. الرجل بعد ما استاذن سيدنا عمر قال له تعالى انا عايز اقول لك كلمه. قال له خير يا امير المؤمنين. قال له اذا خرجت من عندنا فلا تعد الينا ولا تزر مريضا غيرنا. اعمل معروفة لتحملتك انما غير جايز يخرب في ايديك. اللي يحب النبي محمد يسلمه للصلاة عليه. كمان يستحسن الا يقول الانسان عند المريض من ادب الاسلام. ليه؟ لان المريض مشغول بحاله. يعني ما اخدش كيلو موز مهربه قبل ما امه خلصه. يعني افديته شوية اسر. افديته كيلو اسر موز. لا. الانسان يهدي الهدية كده في امان الله وتنه ماشي. الا اذا كان المريض يرضيه هذا او يرشه هذا. فالمهم نحافظ على نظافة. وشوف النبي كان بيحافظ على نظافة المستشفيات. لو النهاردة مستشفى من المستشفيات العامة تروح تلاقي قشر موز على قشر برتقال على محشي بتنجان هم مفلتة. حاجة مش تجيب المرأة. الدبان بالطرناطة وحوش ليه كده؟ وبعدين تروح مستشفى الاجانب تلاقي فيه محافظة على النظافة والنظام. طب النبي ما هو كده؟ النبي قال ما تكوش عند المريض عشان يظل مكانه هادي ونظيف وخفيفه في الجلسه، لان المريض له ظروف خاصه بيه عايز يقضي حاجه سترا على حاله. النبي محمد كان سيد اساتذه الاخلاق. النبي محمد كان انسانا كاملا ومثلا اعلى. اللي حب النبي سمحني الصلاه عليه اللهم صل عليه. اللي يموت في المسجد، اللي يموت وهو يعرض مريضا، اللي يموت واخوه يشيعه ميتا. هو راح يشيع ميت مات هو. هذا الذي مات في تشييع الميت الله قد ضمن له الجنة. مش حاجة بتضيع عند ربنا ابدا. شو بيقول عبدي مرضت فلم تعدني؟ قال له كيف اعودك وانت الله؟ يقول له مرض عبدي فلان فلم تعد؟ اما علمت انك لو عدته لوجدتني عنده؟ عبدي استطعمتك فلم تطعمني؟ كيف اطعمك وانت الله؟ استطعمك عبدي فلان فلم تطعمه؟ اما علمت انك لو اطعمته لوجدت ذلك عندي؟ عبدي استسقيتك فلم تسقني وكيف اسقيك وانت الله؟ استسقاك عبدي فلان فلم تسقيه؟ اما علمت انك لو سقيته لوجدت ذلك عندي؟ هي دي السعادة اللي النبي محمد اقام عليها الخلق. محبة ورضا. المريض يعيدوه. المحتاج يعينوه. النهاردة كانت النتيجة ايه؟ قعدنا نحارب الاسلام عشرات السنين. وقعدنا نعزل في الاخلاق. وتيجي المانيا تطلع ان في تحضير ارواح في سنة 36900 اليهود بدعوا في المانيا بدعة اسمها تحضير الارواح. يوم من اللي جتهنا هنا الحج الف منصور. يقول يا جماعة ده في احضار بتحضر. يا حج اختشى. ما يصحش الكلام ده. الارواح بعد خروجها بتبقى في قبضة الرحمن. وربنا بيقول فلولا اذا بلغت الحلقومة وانتم حينئذ تنظرون ونحن اقرب اليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا ان كنتم غير مدينين ترجعونها ان كنتم صادقين. وبعد خروجها ما لهاش دعوة بك ولا بالسبب اللي بتجيبه. السبب ده رحت تحكي جميز معلش انما روح ما تجيش في السبت ابدا. لان ربنا قال فاما ان كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم. واما ان كان من اصحاب اليمين فسلام لك من اصحاب اليمين. واما ان كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم. الكلام ده جبناه من وكالة روتر. جبناه من وكالة تسلا. جبناه ان هذا لهو حق اليقين. هو ده الكلام الصادق. فسبح باسم ربك العظيم. قل سبحان ربي العظيم. هذه المسألة. انما تحضر ارواح اليهود يقولوه للالمان في سنة 1939 عشان يكسبوا شباب الالمان عشان ما يقوس على دخول الحروب. نجحنا قال نقول فيه تحضير ارواح. وتبص تلاقي الراجل الطويل وعريض واخد سبت رايح فين؟ راح يحضر روح ابوه. الله يرحم ابوك يا شيخ. روح اخوي. حضر لي بقى نسر منصور، حضر له روح اخوي. ويجي قال انت فين دلوقتي؟ يقول لي يا ابني انا في المكان الفلاني، وازاي حالكو؟ وازاي فلان؟ ده كلام ايه؟ كلام قال فيه ألم وهنا بيكتبه، كلام فارغ. ما ربنا يقول ما فيش، واحنا نقول ايه؟ نسمع كلام مين؟ كلام الخالق العظيم. الا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. تيجي فرنسا تعمل عيد للام، نقول احنا ناس حواجات، لابد نقلد الحواجات بتاع فرنسا، يبقى احنا رخم عندنا عيد ام. تبص تلاقي المدارس امبارح واول امبارح راح فين يا مدام؟ تقول لك عيد الام النهارده، انا راح القي كلمه عشان اطلع الام المثاليه. ام ايه؟ ام ايه واخت ايه؟ ده النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لا يدخل الجنه قاطع روحه بعد صحه 364 يوم ولا وصلها في 21 مارس. ده كلام، ده كلام على راي جدها بتاع نص كلمه. بيقول له واحد انت مقدم امك كيف يا ام؟ قال له علبه زيت. لا لا، في زيت في الجمعيات. التاني مقدم لها رخصه كبريت. كلام فارغ، كلام فارغ. احنا ليه هذه التقاليد؟ ليه ما نمشيش ورا تقاليد النبي محمد؟ ليه ما نتبعش احوال النبي محمد؟ ده النبي محمد يوم ماتت امه كان عنده من العمر 6 سنوات، ومع ذلك حفاظا على تقديس الأمومة قال لأم أيمن: يا أم أيمن أنت أمي بعد أمي، حفاظا على تقديس الأمومة. من مات وهو يصيح الميت كان ضامنا على الله أن يدخله الجنة. سمعنا الصلاة على الحبيب النبي. الرابع: من مات في مشهد الجهاد رايح يقاتل في سبيل الله لاعلاء كلمة الله فمات قبل ان ينزل المعركة. والمعركة يجب ان تكون اولا معركة عقيدة لاعلاء كلمة لا اله الا الله. لا تكون المعركة معركة شهادة الا اذا كانت لاعلاء كلمة التوحيد. وهو رايح عشان ينزل الميدان ادركه الموت. هذا كان ضامنا على الله ان يدخله الجنة. والذين قتلوا في سبيل الله او ماتوا ليرزقنهم الله رزقا حسنا. الخامس: من مات وهو في مجلس امام عادل، قعد مع واحد من الامراء او من الحكام وكان عادلا في حكمه وجلس معه ليأمره بالمعروف ويرشده الى طريق الله، فمات وهو في مجلس الامام، هذا يضمن على الله دخول الجنة. السادس: اذا دخل المؤمن بيته وألقى السلام على اهله ومات كان ضامنا على الله ان يدخله الجنة. دخل ألقى السلام على اهل بيته وبعد ذلك ادركه الموت فانه يكون ضامنا لاهله، ضامنا على الله ان يفتح امامه ابواب الجنة. دي التربية اللي سيدنا النبي محمد رباها للأمة. ده الخلق الكريم اللي النبي محمد أسس عليه الدولة. مش النهارده تبص تلاقي الفساد امتد حتى في أعماق الريف. شوف بقى لما واحدة في صميم الريف تحب واحد وبعدين تتفق معاه على إن الاثنين يقتلوا زوجها. ويجي الراجل البريء الغلبان لا يدري ماذا يضعه حوله، يجي تلتم عليه هي والعشيق وتقتل الزوج. واللي يشهد بالتهمة مين؟ ابنها اللي عنده 6 سنوات. يروح يشهد في المحكمة يقول امي هي اللي قتلت ابوي. ده نتيجة ايه؟ ما كناش بنسمع عن الكلام ده زمان ليه؟ ليه حوادث شيكاغو انتقلت الينا؟ لان في افلام وفي اقلام وفي روايات وفي تمثيل والناس دائما يحبون ان يقلدوا. ليش؟ معنى البيوت المعارضة حدث فيها ما لا يحتمل، لانها لم تعمر بقراءة القرآن وذكر الله. بيقولوا احضر عدوك مرة واحضر صديقك الف مرة، فلربما انقلب الصديق فكان اعلم بالمضرة. زيد النبي صلى الله عليه وسلم صل عليه. صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم صل على النبي. النبي محمد. اللهم صل على النبي. بيقول اللي يقعد على فراش امراه وزوجها غائب قيض الله له ثعبانا يلزغه يوم القيامه. اللي يقعد على فراش امراه يدخل البيت وصاحب البيت غايب، وبعدين الناس بتتساءل في هذه الامور، ولكن معظم النار من مستصغر الشرر. تعالي اقعدي ده راجل صاحبي، احنا اخوات، احنا متربيين سوا، ده احنا كنا تلامذة في مدرسة كذا سوا. طب ومراتك بتلاقي ايه؟ ابدا. النبي قال اياكم والدخول على النساء. كل واحد له حدوده. الاصحاب يقعدوا مع بعض، انما الزوجات لا دخل لهن بهذه المسألة، لان الشيطان يجد المرتع الخصيبة في هذا العمل. ولذلك شوف الحبيب المصطفى بيسأل السيدة فاطمة، بيقول لها يا فاطمة ما خير علاج للمرأة؟ قالت يا رسول الله الا ترى الرجال والا يراها الرجال. ابعد عن مجالس الرجال، لان مجالس الرجال مع النساء لا تخلو من كلمة خارجة. وده اللي بيحصل، وده اللي بيحصل مع الناس. النبي صلوات الله وسلامه عليه بيحذر من هذا الكلام، فبيقول لعل رجلا يقول لقد فعلت مع اهلي كذا وكذا، الا ان من قال هذا فكأنه شيطان اتى شيطانة والناس ينظرون. الكلام في اسرار البيوت حرام. النبي علمنا كده، النبي علمنا هذا، بتقول له الا ترى الرجال والا يراها الرجال. النهارده بنعمل ايه؟ بنروح نمضي حضور الساعة 8. الساعة 8 ونص يكون فنجان القهوة المظبوط جاي. الساعة 9 وربع يكون الجرنال. بعد ما نخلص الجرنال يلا نحل المكعبات والمربعات. اللي باعوا بها الوقت بتاع الناس. مربعات ايه ومكعبات ايه؟ واذكر مش عارف اسم ممثلة بالمقلوب، اذا ذكرت بالمقلوب يبقى مش عارف ايه، واذا ذكرت بالمعدول يبقى ايه. يا اخي ليه كده؟ ده فيه، ده انت مسؤول عن كل لحظة تمر عليك وانت في العمل. ده سيدنا عمر بن الخطاب دخل عليه علي بن ابي طالب وهو قايد شمعة، قال له هل انت جاي حاجة تخص المسلمين ولا تخصك انت؟ قال له بتسأل السؤال ده ليه يا امير المؤمنين؟ قال له اذا كانت حاجة تعود على المسلمين بالنفس تركت المصباح مضاء كما هو، وان كانت تخصك انت اطفأت المصباح حتى لا نستعمل مال المسلمين في غير مصالحهم. دي مسؤولية، دي مسؤولية امام الله، دي مسؤولية امام الله. ما فيش حد ليه من شعوب العالم بيجيبوا له مربعات ومكعبات ومسابقات، واذكر اسم فلان بالمقلوب واسم فلان بالمعدول. ليه هذا الكلام؟ ليه من حمر حرص على ان الوقت من ذهب؟ وبعدين كل الانسان ما يحل القرش كل ما يرجع البيت يلاقي الوضع مرتاح وسليم. الوقت حضر المدرسة وفهم العلوم وجه ذاكر، انما كل الانسان ما يدخل قرش حرام يرجع البيت يلاقي البيت مقلوب. الواد زوغ من المدرسة، الواد خدوه تحري وهو راكب الطرمات، الا ما فهمش المعارضة في حصة الانجليزي، البت الصغيرة عندها سخونية، الواد اللي اكبر منها جات له الزيت وجات له الناقصة وخوته. ليه كده؟ ليه؟ ولذلك شوف الحبيب النبي محمد، النبي صلى الله عليه وسلم بيقول اطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة. كل حلال ربنا يستجيب دعاءه. المؤمن اذا دخل بيته والقى السلام على اهله ومات في بيته كان ضامنا على الله ان يدخله الجنة. بيقول له وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا. بس مش اي ولي. قال له اجعله رب رضيا. ما هي الاولاد كتير. انما في ولد اول ما بيفسر بيقول لا اله الا الله. ولد ثاني اول ما بيفسر بيسب الدين. ولما يسب الدين تبقى امه فرحانه قوي. وتقول له يا فلان ده انا هبشرك ببشرى هتسر حسرك. ايه يا ام فلان؟ تقول له مش حوده بقى يسب الدين. يا سلام يبقى يوم عظيم ان حوده فسر وسب الدين. سب الدين يا ابوك يا حوده. يسب الدين لابوك. تصع على وش يا ابوك يا حوده. يديله تفه زي ورقه قدامها ام عشرة زاد. الله يبارك لنا فيك يا حوده. ايوه يا ابني. سبح من ظهر السبع. قال التربيه. ده حسب التربيه بتاع الزمان. شوف التربية بتاع الزمان. النبي كان بيقول لاحبه سبعا وادبه سبعا وصاحبه سبعا ثم اتركه بعد ذلك. 7 سنين تلعبه. 7 سنين تعلمه الادب. 7 سنين تتخذه صاحبا لك. تاخد رأيه في الاشياء لانك انت اديت لي كل سن حقه. انما اول ما يتولد ما تحطش في الغربال وتدوخه لان بكرة هيدوخ في 6 قارات. انما علمه الاول كلمة لا اله الا الله. اول ما كان يتولد المولود كان النبي يأمر بان يؤذن في اذنه اليمنى وتقام الصلاة في الاذن اليسرى. عشان اول صوت يصل الى قلبه هو صوت لا اله الا الله. صوت التوحيد. وبعدين اختار له الاسم الحسن. اختار له اسم يشرح قدره. ولذلك ربنا قال له انا نبشرك بغلام اسمه يحيى في معنى الحياة. والنبي بيقول خير الاسماء ما عبد ولا حمد. سميه عبد الله وقلنا لله 99 اسما. 100 الا واحدة. يعني اسماء ربنا 99 سايهات كلمة عبد بجانب الاسم يطلع اسم عظيم. انما اذا كان الولد مولود في حي ارستقراطي يقول لك استنى ما نشوف دليل التليفون عشان نموش مش عارف اللي يسمي بنته مش عارف نيفين. نيفين ايه ايه نيفين وايه ومش عارف رشا بقى يعني خديجة وفاطمة وعائشة. والكلام ده كله خلاص انتهى. يعني خلاص احنا دورنا في الاسامي ما لقيتش غير هذه الاسماء. وبعدين اذا كان في حي بلدي سميته يقول لك خيشي. خيشي خيشي دي اخويا. قال عشان يعيش. طب ما هو لما يكبر هيصبح بك البلاط هو احنا يعيش ايه؟ هو ملك الموت بيخاف من الخيش؟ ابدا. كنا كلنا سمينا خيش. قل ان الموت الذي تفرون منه فانه ملاقيكم. تطلع له من شارع الازهر يقابلك في الخليج المصري. يعني هتروح منه فين؟ ما فيش فايد. سميته ايه؟ يقول لك فلفل. فلفل؟ فلفل ايه يا راجل؟ تطلع الواد يبقى راجل كبير ويقول له يا معلم فلفل وشه احمر ويبقى طبعه حامي لانه واحد قرنه. سمعت له الصلاة على سيدنا النبي محمد؟ واحد ذاك النهار اتولد له ولد سماه ايه؟ سماه كعبلها. كان سميته كعبلها قال لك عشان يفزع عننا العين. عليه اللي يفزع عنا. لن يصيبنا الا ما كتب الله لنا. اللي يمنع عنك الحسد ويمنع عنك الشر هو القرآن الكريم. هلا قبل ما تنام ما تقرا قل هو الله احد وقل اعوذ برب الفلق وقل اعوذ برب الناس. وبعد ما تقوم من النوم اقراه. الثلاث صور دول عبارة عن تحصين متين ضد الحسد وضد كل شر. ولما تعرف ان فلان بيتمنى لك الشر اول ما تشوفه في سرك اقرا الصورتين دول. قل اعوذ برب الفلق وقل اعوذ برب رب الناس اراهم في سرك ليحفظك الله من كل سوء. فتسمعني الصلاة على الحبيب النبي. قال يا قال زكريا يا رب أن يكون لي غلام